أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. روى الشيخان من حديث العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية من حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعل في ضحضاح، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه بيان وجه الإشكال. قال الحافظ استشكل قوله صلى الله عليه وآله وسلم تنفعه شفاعتي بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، انتهى كلام الحافظ. أي كيف نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وقد أخبر الله تعالى أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أي كيف نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وقد أخبر الله تعالى أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ومعلوم أن أبا طالب مات على الكفر الدليل على موت أبي طالب على الكفر. في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، افتح قوس أي مقدمات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده، هي الضمير عائد على مين؟ طيب، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية وعبد الله بن أبي أمية، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل يعرضها عليه حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. قال الحافظ ابن حجر في آية القصص: لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب، الجواب عن الإشكال. لم تختلف النقل أنها نزلت في أبي طالب، اللي هي آية القصص، اللي هي إنك لا تهدي من أحببت. الجواب عن الإشكال: أولا، أصل لا بد منه، من مات على الكفر لا ينتفع بأي شيء، من مات على الكفر لا ينتفع بأي شيء صالح عمله في الدنيا، بل يجازى به في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. قال شيخ الإسلام: أما الشفاعة والدعاء وانتفاع العبد به، أما الشفاعة والدعاء وانتفاع العبد به موقوف على شروط وله موانع. أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العبد به موقوف على شروط وله موانع. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار، والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار، والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. الأدلة على ذلك، على إيه يا أخوانا؟ على أن الكافر لا ينتفع بشيء من أعمال الصالحة التي عملها في الدنيا، بل يجازى به في الدنيا وفي النار مخلد فيها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعند مسلم من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافع؟ قال: لا، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال النووي: معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافر. معنى الحديث كما قال النووي أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث. ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل. أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل. الدليل الثاني أو الثالث: روى مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل. فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. طيب، الجواب عن الإشكال: أولا، التخفيف الوارد في الحديث عن أبي طالب سببه. التخفيف الوارد في الحديث عن أبي طالب سببه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والتخفيف الوارد في الحديث عن أبي طالب سببه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له لا بعمله كما هو ظاهر الحديث. لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على سبب معين. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على سبب معين له تعلق به صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث أنه كان يحوطك ويغضب لك. آخر حاجة إيه؟ فنصرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمايته له هي سبب الشفاعة. فقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه تطييبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وثوابا له في نفسه لا لأبي طالب. وده أهم شيء. فقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه تطييبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وثوابا له في نفسه لا لأبي طالب. ولأهل العلم أقوال، منها أن هذا خاص بأبي طالب، فآية المدثر محكمة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والحديث تخصيص للآية في أبي طالب فقط. فالآية محكمة والحديث صريح فخصص عموم الآية. نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.